بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الخامس، المجلد الأول، الصفحة 31. يقول رحمه الله: الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة ملائكته، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، فادعى عليه دعوى، فسأل المدعى عليه فأنكر، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم، فلان وفلان. قال: أما فلان فمن شهودي، وأما فلان فليس من شهودي. قال: فيعرفه القاضي؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث. قال: فكيف تعرفه في كتبه الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. فقال: فقم فهاته، فقد قبلت شهادته. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في موضعه. الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه، ليس بمستعار لهم. السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من بعده، ويكفي بهذا فضلا وشرفا. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا هو. والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده. التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم، ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته. وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة، فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما، وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا. العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به، فوجب على الخلق الإقرار به، وكان في ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم. وكل من ناله هدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فله مثل أجره، وهذا فضل عظيم لا يدرك قدره إلا الله. وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا. فهذه عشرة أوجه في هذه الآية. الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. الوجه الثاني عشر أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم، فقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء. الوجه الخامس عشر أنه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل على رسوله، فقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به، وأمره ألا يعبأ بالجاهلين شيئا، فقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذا شرف عظيم لأهل العلم، وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا، فسواء آمن به غيرهم أو لا. الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم، فقال تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ فيها، وهو في نفسه آيات بينات، فيكون قد أخبر بخبرين: أحدهما أنه آيات بينات، الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم، أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم، أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم. والقولان متلازمان ليسا بمختلفين، وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم، فتأمله. الوجه الثامن عشر أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم، فقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه.